الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تصدقت عن شخص ميت بحفر بئرين، فهل أقول نويت هذا البئرين عن فلان أم يكفي في ذلك النية؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن النية عمل قلبي ولا مدخل للسان فيها، والله عز وجل يعلم ما قام في نيتك، ولا يفتقر المقام إلى إخباره عز وجل ببواعث النوايا والمقاصد وما تكنه الصدور. ولذلك يقول الله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم، ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله عليم بذات الصدور. وقال الله عز وجل: إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالنية شيء مختف في الصدر، وهي عمل قلبي، فبمجرد أنك نويت أن هذه الآبار تكون عن الميت الفلاني، فإنها ذا يثبت به الأجر له إن تقبل الله عز وجل منك ولو لم تتلفظي. بل إن التلفظ بالنية من البدع المحدثة المنكرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر عند العلماء أنه لا ينبغي للإنسان عند دخوله في العبادة أن يتلفظ بشيء من نيتها، فلا يشرع التلفظ بنية الصلاة ولا بنية الصوم، ولا يشرع التلفظ بنية الحج ولا بغيرها. ومن ذلك نية الصدقة، فإن تصدقت عن أحد فلا يشرع لك أن تقولي: اللهم إن هذه إني نويت بهذه الصدقة أن تكون عن فلان وفلان. فإذا مجرد النية كاف في ثبوت الأجر بإذن الله عز وجل، والله أعلم.